السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. احنا وصلنا عند فين بقى؟ خلصنا ايه؟ خلصنا اللي هي المونت ديوري، خلصنا اللي هي ماينورا، صح؟ خلصنا اللي هي ميجورا، وخلصنا البي سي. واقفين عند مين بقى يا دكاتره؟ واقفين عند الفلترز الثلاثه. بص يا دكاتره، احنا قلنا الفلترز دوت دي مسميات صح؟ بص يا شباب، الدرس ده لفترة الكريتروس دوت دي مسميات. شو مسمى بتاعته بقى الكريتروس؟ أول حاجة اسمه إيه؟ الكي صح؟ تاني حاجة اسمه إيه؟ ذا هيدن. في معلومات سامبل هتدي منها، معلومات سامبل إيه هتدي منها؟ فاهم؟ إن هو الكي، إن هو ذا هيدن، والمعلومة الثالثة يا دكاترة إن هو شبه مين؟ شبه الميل بينس. معايا؟ يعني شكلك شبه البيت بيت ايه بقى؟ شكلك وموضوعا. مرة تانية عايزين نعرف بس ايه هي المعلومات، المعلومات اللي هي السن اللي ممكن يجي منها الثلاثة. ماشي. انا هقول لسه من شوية اكتر ممكن باذن الله. ان شاء الله. لسه يا جماعة لسه بس ايه؟ يلا شباب. معلش هي علقه مكان، هي علقه شويه ماشي اوكي. بس في حاجه انا عايز اول حاجه تاخد ايه؟ اللي هو المنهج صلاح دي. دوست بتاعتي دي بس ايه؟ نسخه الصوره الثانيه غيرنا قصتك عشان لو حد عايز كتاب نسخه ولا حد عايز نسخه ولا حاجه يبقى خد. اوكي؟ بص خلينا نخش حتى بره عند عند الصور. بص يا دكاتره، بص احنا هنبدا ايه؟ معلومات بسيطه جدا تمام؟ ونوصل منهم بعد كده لغايه بقى كل الكريتس كله فيه. معايا؟ هبدا معلومات بسيطه اللي هي مين؟ اول حاجه الكي اللي هو الكريتس ده هو عباره عن الكي وورك بيس شويه. تاني حاجه هيدن اللي هو مستخبي. تالت حاجه اللي بس اللي هو شبه مين؟ شبه الميل بي شكلا وموضوعا. يعني هو فعلا المرادف الميل ايه؟ الميل بي. حد لغايه دلوقتي في عندي مشاكل في التالت ده دلوقتي؟ شكل الميل. طيب نبدا. اول حاجه اللي بس هو ليه الكريتوس ده ليه حساس قوي؟ ليه حساس قوي كريتوس؟ اكيد هو سبلاي او جوه الجزء الامل هيفلي هيفلي يعني هيفلي يعني بعنف هيفلي بتوبيك هيفلي سبلاي باي نيرف. يبقى هنا خلي بالك هو ليه في ليه الاسمنتك شويه دي ان هو في هنا في نيرف سبلاي بتاعه ايه؟ بتاعه عالي بنسبه طاقه كتير. معايا؟ في هنا كده ايه؟ دنسي دنسي نيرف فايبر في ايه؟ في الكريتوس الصغير في دنسي نيرف ايه فايبر. السؤال بقى يتسال دايما على طول بس يا ابني ايه النيرف فايبر او النيرف سبلاي او سيتيك لان اقول ان هو هيفلي سبلاي باي نيرف بس ايه النيرف سبلاي او ذات خلي بالكم ان البامبا دي كلها سبلاي باي نيرف اسمه الاب. مين الاب بقى؟ هو البامبا اسمها ايه؟ بيولندم. فاسمه ايه؟ بيولندم نيرف. يعني خلي بالكم ان النيرف سبلاي هو مين؟ هو البيولندم نيرف بيدي ابنه لسبلاي مين؟ سبلاي الكريتوس. ابنه اسمه ايه؟ دورسال نيرف اوف ذا كليترس. دورسال نيرف هنعرف كمان شويه هو ليه اسمه الدورسال نيرف اوف ذا كليترس او ممكن اعرفكم دلوقتي من خالص معايا دلوقتي ليه اسمه الدورسال نيرف؟ عشان انا عايز ان انا اقول معلومه ملهاش باك جراوند عندك معلومه كده ايه طايره. لا انا احب اقول لك كل معلومه ايه الاساس بتاعها. سبحان الله ربنا اكيد خلق الدورسال نيرف اوف ذا كليترس فيه هدف تمام. بس الفكره حاجه اللي بكره الكليترس دوت شبه مين؟ شبه الميد بيز. فاصلا الميد بيز سبلاي باي دورسال نيرف اوف ذا بيز. معايا؟ طب ليه ليه النيرف سبلاي للبينس هو دورسال؟ اشمعنى ما بقاش فنترال؟ عشان ربنا سبحان الله لما يخلق الفاجينا كده الكي بورد كده وبيخش البينس كده فبيحصل احتكاك ما بين الدورسال بتاع الدورسال بتاع البينس والفنترال اسبكت اوف ذا ايه؟ اوف ذا فاجينا. لسه قايل من شويه ان في نقطه مهمه جدا في الفاجينا اسمها ايه؟ اسمها جي سبوت موجوده فين؟ في نص الفاجينا. فسبحان الله لما يحصل احتكاك يحصل هنا الدورسم بتاع الميل مع جي سبوت بتاعت السنين فيحصل ايه؟ احساس بالطرفين. معايا يا فاكرة؟ يبقى هنا ليه اسمه الدورسم نيرف اوف ذا بينس ليه؟ عشان ربنا سبحان الله هندسه الدورسم بتاع البينس مع الفنترال اسبكت اوف ذا فاجينا مع جي سبوت مع الدورسم الحساس يحصل ايه يا فاكرة؟ يحصل سنسيشن الاثنين مع بعض. لو انا حطيت سبحان الله ربنا انا حط البنت الاسفل في البيت حطيت لي نقطه ميه ما كانش هيحصل كده كده كان ما يحسش كده بس حس معايا لان اتغير لا ما ينفعش هو لازم يبقى دورسم مع ايه مع بنت بتاع مين بتاع البشره الدورسم اوف ذات في الحساس مع دي تطفي الحساس هيحصل ايه سنسيشن بالايه ليمت الزوليت ولان طبعا الفترس هو نفسه البيز فهيبقى هنا النيرف سبلاي هو مين هو الدورسال نيرف اوف ذا كليتس فالحاجه الثانيه هو ليه هيدن ليه هيدن عشان هو مستخبي ليه حساسيته عاليه جدا هو مستخبي برضه ده كان مستخبي حاجه فوقيه وحاجه ايه تحتيه مين اللي فوقيه بريبيوس مين تحتيه مين اللي الناس تقول ان الكريسماس ده الحته الوحيده اللي باينه فيه هي رقص الكريسماس كلمه رقص يعني جلاند مش جلاند جلاند معايا فاسمها ايه الحته الوحيده اللي هي ظاهره اسمها الجلاند جلاند اوف ذا كليترس زي ما في جلاند تيرس في جلاند كليترس معايا بكده طيب ازاي وصلنا للبين بينس شكله وموضوعا البين بين شكله عامل ازاي عامل ايه ليه رجلين مفتوحين شويه كده رجلين تمام كده وليه هنا بادي وليه هيد بس البين بينس كده بكده كده اكسل لكن الكليترس مونتي كده قدام شكلها هوريكم في السلايد هو مونتي كده مايل كده يعني واحد مقوس كده بالمنظر ده معايا لبسه فهو هنا شبه هنا الميل بينس شكلا شكلا يعني ايه شكلا متكون من كده متكون من ايه من بادي حلو كده وهنا في رجلين اسمهم ايه رجلين اسمهم لا رجلين دي عباره عن روتس اوف ذا ليتر وكلمه روت ان لاتن معناها كراس زي روتس اوف ذا فام اسمها كرورا اوف ذا فام فكلمه كراس يعني روت معايا فده هنا في هنا في رايت روت ودي ليستن روت يعني كراس انك يبقى هنا في عند كرورا حلو يلتها الكرة دي كربت كربت يعني جسم يلتها الجسم دي دي جلاند بس هو مش قلبت كده هو ميل كده بالمنظر ده ميل كده والحته الوحيده اللي باينه يمين هي الجلاند اوف ذا ايه اوف ذا كليترس معايا يا شباب فهمت يا شباب طب السؤال بقى السؤال بقى يا دكاتره السؤال بقى يا شباب هي هنا ايه محتويات هذا ايه هذا الكليترس ايه محتوياته بص فيه بقى هنا جواه هنا في عباره عن عباره عن باستر كوليكتيف تيشو باستر كوليكتيف تيشو يعني كده باستر كوليكتيف تيشو عباره عن شويه الياف عباره عن كولاجين ودي كولاجين فيها سبيس من جوه فدي كولاجين فيها ايه فيها سبيس معايا فدي السبيس جوه الكولاجين عامله فينا سبيس يعني فيها بلاد فيسلز كتير قوي فينا سبيس يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن هنا زي كده الياف من الكولاجين وجواها بلاد فيسلز فهنا في باستر كوليكتيف تيشو معايا كلمة كيف يعني كهف صح؟ فهنا تقريبا كده جوه كده هنا الكهاف يعني الغوص من الايه؟ من الجلاس بيسل يبقى في جسم جواه كهوف معايا فاسمها ايه؟ اسمها اوربورا كافرنوزا يعني ايه كيف كافرنوزا يعني يعني جواه في سبيس كتير في كهوف كتير قوي فجواها في حاجه اسمها ايه؟ اسمها اوربورا كافرنوزا طب مفرد اسمه ايه؟ كوربس كافرنوزا هنا في كوربس مكمل كده وهنا في كوربس مكمل كده بالمنظر ده كده يبقى معنى كده جوه الكروره جوه الكروره وجوه البادي عندنا في ايه كوربورا كافرنوزا بيتقابلوا فين بيتقابلوا في الجلاند الاثنين بيتقابلوا فوق هنا اثنين بعاد ماشيين مع بعض متقابلين بعاد ماشيين مع بعض متقابلين بيتقابلوا فين في الاخر في الجلاند ايه الجلاند بينس الجلاند ليترس طب السؤال هما جواهم جواهم ايه يا دكاتره جواهم في باستر سبيسز يبقى اكيد سبلاي باي ايه باي بلاد سبلاي هيد بلاد سبلاي وده هنا شكل الميل بينس موضوعا في ايه موضوع اسمه ايه؟ اريكشن ماشي الاريكشن تفاصيله تمام دي احنا قلناها في التفاصيل قبل انها في الشرح الاولاني تمام هي مش مدلله قوي بس اللي محتاجين منها ايه بقى؟ محتاجين منها ايه هو البلاد سبلاي اوف ذا كليترز اللي بيخليه ان هو يحصل له اريكشن يعني ايه اريكشن؟ يعني بيزيد اتليست تو تايمز اتس لينث بيزيد تو ثري تايمز يعني هو طوله قد ايه يا دكتور؟ طوله من 2 الى 3 سم معايا ممكن يزيد في الطول بتاعه مرتين غالبا ونادرا ثلاثه معايا غالبا يعني من اثنين وممكن يوصل لثلاثه سنتي سوري ثلاث سنتي يعني معنى كده يوصل من اربعه لسته سنتي بعد الاريكشن اربعه لسته سنتي وممكن يوصل في يعني حالات نادره من سته الى تسعه سنتي معايا الاريكشن يعني يزيد اكيد تو تايمز اتس ايه اتس عن طريق ايه ان هو هيفضل سبلاي باي مين باي بلس سبلاي زي ما هنا في دورسال نيرف جاي من الايه؟ بيزيد لنا النيرف هنا في ارتري برضه شايف الناس تقريبا نفس الاسم تقريبا معايا بيدي ايه برضه؟ دورسال ارتري اوف ايه؟ اوف كريتس يبقى انا في ارض اسمه ايه ارض الصبايا هو دوس الارض بس الفكره حاجه احنا عايزين يا جماعه القرش عايزين ناكل اكتر فمش هيكفيني الدوس الارضي امال ايه انا عايز دم زياده معايا الفتره الدم ده جاي منين بقى كمان جاي من الديب ارتري اوف ذا كيدنس يبقى انا عندي هنا في بلاد سبلاي حاسين واحد مرافق دوت اسمه الدوس ايه الدوس الارضي بس انا محتاج هنا قرش ومحتاج طول معايا فانا هضيف ارض ثاني اسمه ايه اسمه الديب ارتري اوف ذا ايه اوف ذا كيدنس يبقى عندي دورسال وعندي ديب ارتري اوف ذا ايه منين ايه من الارض اسمه شبيه بده قوي شبيه بدندا بس هروح عليه بعد شويه معايا ده في الاخر يبقى انا خلي بالكم على فكره ان الكيدنس دوت في الاحساس نيرف سبلاي عالي قوي فعشان كده هو سبلاي باي دورسال نيرف والسنسيشن اقوى من البين بينز الكفر بتاعته كفر في عندك قدام عندك تريبيوس عندك وراء عندك سيدا الجزء ازاي كده واحد كده لابس فين سوت اللي واضح مين وشه فقط لا غير تيجي بعد كده على شبه الميل بين شكلا وموضوعا شكلا ازاي رجلين اثنين وجسم معايا كده وينتهي بهيد معايا شاب على فكره السبيرم نفس المنظر حضرتك بقى السبيرم بقى نفس المنظر ده يبقى ايه السبيرم فالميل هنا الميل بينس والكريتوس تو كربوره كذا معايا كده ويمشوا مع بعض في البادي ويتقابلوا مع بعض فين؟ في الهيد او في البلانش معايا ده فكره؟ فموضوع الاريكشن ان هو لازم يكون بلاد الله بتاعه عالي قوي كتير قوي زي مين؟ حاجه اسمها دورسال ارتي حاجه اسمها دي ايه؟ دي ارتي سؤال بقى دورسال ميد بينز كان في حاجات زياده كان في استراكشر ثاني زياده اسمه ايه؟ اسمه كوربا اسبونجوزم كوربا اسبونجوزم وكان ماشي فيه استراكشر هام جدا مين؟ يوريترا صحرا من صحرا اين ذهب الكوربا اسبونجوزم موجود فين ده؟ بص يا جدع راح فين ده؟ اكيد موجود بس فين انا مش عارف عاملين ندور فين الكوربا اسبونجوزم واحنا من كده عاملين نعمل اناتومي عارف يعني انا يعني انسبريشن وانتومي يعني ايه؟ ده بروس من تفتح تعبان كلمه ديسكشن الايري اورجنز ده اسمه اناتومي ده كده في مشرحه عملنا عملية ديسكشن وتفصل دي مصر دي البايسس وده النرف ده ده البريكاز مش عارف ايه ده خلاص معايا كده طيب الفكره حاجه بقى عاملين نفس احنا ايه عاملين نفس هنا كده في اللي هو الالات بتاع مين بتاع البلبل وقلنا ان في عندك هنا تيشو سبونجي تيشو يعني ايه سبونجي تيشو وايه الفرق بين كلمه كافيرنس وسبونجي الاثنين عباره عن ايه؟ الاثنين عباره عن كولاجين هذا التيشو ده الياف وجواها بلاد فيسل بس في فرق بين الاثنين السبونجي بيبقى فيه كانت بتاعته فيه هواء زياده فيتنفش جامد وبلاد سبلاي مش قوي الكافيرنس غصر قوي والكانت بتاعته ايه اقل يعني كبات ما ينفش قوي ما يفتحش قوي لكن سبونجوزم يفتح قوي معاه على فكره فده سبلاي في الاثنين الكافيرنس بتكسر في الاريكشن السبونجوزم يكسر لان فيه كانت اكتر حتى فوق سبونجي يعني سفنجيه دورنا في كل ستراكشر اللي دور على سبونجي تيشو دور دور ثلاثه هنا في تو ستراكشر سبونجي تيشو وكمان وكمان ايه من قدام تمام كده بيتقابلوا مع مين؟ مع بيتقابلوا مع مين؟ مع الكليترس في كده في جسم كده اوسط اسمه بار يعني ايه بار؟ يعني جسم او صباع او يعني كده بار انترميد يعني اوسط الجسم الاوسط مع ايه كده سبونج تيشو كده كده كده كده كده كده ماشي كده بالمنظر ده كده هذا الجسم دوت اسمه ايه بقى سميناه اسمه بلد يعني ايه بلد بلد من شكله يعني ايه بلد بطل برافو عليك عامل زي البطل البطل اللي هو ايه الاخضر بتاع مين بتاع شمال الفيل مع ده كده دوت ايه اهو بتاعه كده من تحت في بطل ده اسمه بلد نعم العفول ماشي بطل ماشي ده مش اكتر ماشي اوكي بص بقى البلد هو ده ايه هدي كام اسمه ايه كام دوت اسمه بيستيبيوت اسمه ايه بلد اوف ذا ايه of the distribute bulb of the distribute معانا كده لان انا هذا البلب ده عباره عن سبونجي تيشو طب ايه فايده السبونجي ده ايه الفايده بتاعته اكيد اكيد ده اكيد مع الانتركورس ايه اللي بيحصل فيه بينفش يا ترى ايه كده كمان ايه الباب بحر بالصح وايه كمان بص يا جماعه بيضيق مين البلب اللي انت تكون تفر احتكاك البني يحس كويس يعني بيضايق البلبة فيحصل التركوز يبقى ايه؟ اللي ده كنت احساس اعلى كل ما يضايق الدنيا كل ما احساس اعلى معايا ده فاكرة؟ يبقى خلي بالكم البلبة اوف ذا ستيبيول ده عبارة عن سبونجي تيشو ايه الفايدة بتاعته؟ سبونجي تيشو ان هو يعتبر كاير باك الحاجة الثانية برضه هيضايق البلبة شوية لان انت التركوز تحصل احتكاك فيحصل ايه؟ شعور تطور متبادل من المنوى الفيه. طيب حد جسم ده قد ايه؟ طول قد ايه؟ قاعدة عامة، قاعدة عامة ده بس ده بدلوك من النهاردة الامس كيو لك ايه؟ وصف اطوال تمام كده، اكتب اطوال قد ايه؟ طول قد ايه؟ قاعدة عامة اي حاجة عندك في الفرصة اقولها وانت مغمض من 2 الى 3 سنتيمتر. يبقى هنا البرد ده البصة دي طولها قد ايه؟ هي موصلة فوق ده مين؟ ده كليبرس، لكن الحتة العريضة بتاعتها من 2 to 3 سنتيمتر معايا يا فترة؟ بس البرد دوت دي ريليشنز عنيفة شوية، دي ريليشنز عنيفة شوية، معقد شوية، هنلاقيه نقابله كل حتة. أول حاجة يا فترة هو البرد ده الراس بتاعته ديت اللي هي الهيد بتاعته موجودة في أي تلت فيه؟ في اللور وان سيرف، صح؟ لكن هو مستمر في مين؟ في كل الثري سيرف، صح؟ عشان كده لما احنا بقى هنضيف التحاليش بتاعت الفات في الليت ديجور تقول لي من فوق عندك مين؟ الثانيه الميد وان سيرف مين؟ ريبلس. الميد وان سيرف مين؟ رافين. قول له بقى اساسا كده انت رافين كلهم يا ابني مين؟ قول له مين؟ البلك اوف ذا ديجور فيهم كلهم البلك اوف ذا ديجور معايا يا دكاتره؟ لما كل ده في ترشح وفيهم كلهم في عندي مين؟ البلك اوف ذا ديجور حلو طيب هو اللي بيجوره؟ هو اللي بيجوره. وبعدين خلي بالكم برضه حاجه ثانيه، عامل كده ايه ريليشن غريبه شويه. ايه الريليشن غريبه دي؟ هو عامل زي كده ترشح كبير كده معاه ده كده. هو هنا جوه مين؟ جوه هنا الليبيا مين يا دكاتره؟ الليبيا ميجوره حلو كده؟ الليبيا مينورة عامله كده، هو يعتبر ديبر الليبيا مينوره، ديبر دي جوه الليبيا مينوره، فهو جوه الليبيا ميجوره لكن هو دي الليبيا مينورة. طب مين هنا دي بعدية؟ مين ده هيقول لي؟ بص كده اللي هو بص كده مين هنا كده ورا بعد كده هنا ورا؟ الفاجينا. صح، يعتبر لاترال ايه؟ لاترال ريليشن لمين؟ للفاجينا. صح، يعني هو عامل كده اهو كده عامل كده حلو، وهنا اللي ايه الليبيا مينورة مدخل بعد كده الهواء اللي جوه ده بعد كده فاجينا، يعني كل ده كده الفاجينا. هو هنا كده في الايه؟ هو جوه هنا الستراكشر، هو هنا والليبيا مينورة كده، فهو جوه الليبيا مين؟ ميجورة. وهنا الليبيا ماينوره ودي فاجينا، سكه الفاجينا هو هو لاتر لمين؟ للفاجينا. عشان كده لما نيجي في الفاجينا هقول لك هو لاتر للفاجينا، اسكت ليه؟ هقول لك هو انر بيسمى اسم مكاتب، كاتب الكلام دي معقد كاتب برضه نفس الكلام، ان هو هنا جوه مين؟ جوه الليبيا ميجورا في اللي هو السيرو سيرو. تاني حاجه هو انر الليبيا ماينوره بقى لاتر لمين؟ للفاجينا معايا؟ تعالى كده شفت بقى اللي هو الثلاث دولت هو زي هنا ليه كل حاجه ازاي؟ ماشي اوكي. تعال نخش بعد كده على ايه؟ على اللي بعده. طيب تعال نبص على ايه؟ على البلط. هنلاقي عامل حاجه غريبه جدا، ايه ده؟ مصطبي جواه جلاند. حققت عليها كده، جلاند جواه كده اللي كانت اسمها دي جلاند. اسمها بارتلين جلاند. بارتلين ايه جلاند؟ بص يا جماعه شوفوا الهندسه الربانيه سبحان الله. البارتلين جلاند ديت تمام محتضنه بمين؟ محتضنه بالبارت اوف ذا ستيبيوس. طب ليه يا دكتور؟ اقول لك ايه؟ هو احنا عاملين سكريشن ديت ليه during the course ولا كل وقت؟ اكيد مين دي سيكشن انت كورس عايزين تخزن لغايه انت كورس تمام زي الليمونه كده اعصر اعصر البارتنج لاند طلع منها سيكشن كتير. طيب بص يا فاكر، طب ليه بقى هنا البارتنج لاند محتضنه بالبرد اوف الاستيول؟ هو برد اوف الاستيول ده بيحصل ايه دورنج ريكشن؟ بيمشي فبيمشي وما عامل ايه؟ سكويز لمين؟ البارتنج لاند. عشان كده لما اجي اقول لك بعد كده ان الفانكشن اوف ذا بارتنج لاند ان هي بتطلع سكريشن during intercourse ولا لا؟ يعني ايه يعني الناس بيعمل تفهم ان في intercourse بيحصل لناس squeezing البارتنج لاند؟ يقول لك لا، ما هي اصلا دي البارتنج لاند محتضنه لمين؟ بالبلد اوف الستيبيول. لما البلد بيكبر يقوم دايس عليه يقوم عاصرها فنطلع مين؟ نطلع السكريشن. ومن هنا نيجي ما هي function of the bartholin's gland؟ ايه function؟ هو بيطلع ايه؟ بيطلع سكريشن تمام. بص اللي جاي بيطلع ايه؟ بيطلع هنا ووتري الكلاين كارلس سكريشن. عارفين امتى؟ during ايه؟ during sexual intercourse. دكتور احنا فهمنا فهمنا فهمنا ليه during sexual intercourse؟ عرفنا عشان خاطر هي محتضنه بايه؟ بالبرد اوف ذا تيبيوت. فهي محتاجه طبعا السكريشن ده نبه بقى تلاقي كله مع بعض هارمي هارمي يا دكاتره هارمي سيمفري فعلا بجد كلها مع بعضها. تلاقي الكريتس يكبر تمام، تلاقي هنا الليبيا ماينوره في الليبيا ماينوره بيبقى فيها احساس كتير فيها سبيكتات عاليه فبتحس كتير. تلاقي البلد يكبر يقفل شويه الليبيا ميجوره ماشي. تلاقي هنا كده بدا يحصل سكريشن لوبريكيشن فور ذا انتر كورس كلها مع بعض اكتر كلها مع بعض. الهدف طبعا هو ايه؟ هو البيجر اوف ذا مان اند وومن سبحان الله. ماشي بص يا دكتور، طب ليه ووتر ليه؟ قال لك فور ايه؟ ميه ايه؟ لوبريكيشن. طب ليه الكراي ليه؟ قال لك لا استنى، خلي بالك ان الفاجينا دي هناخد بعد شويه، ان الفاجينا دي مكان الانتر كورس، صح ولا صح؟ وجهه فيها احتكاك وجهه فيها يعني جروح وحاجات زي كده، لازم ربنا يخلي جواها ميه نار. اي اورجانيزم يفكر ان هو يلعب في الفاجينا هيحط له فارم من ايه؟ ميه النار. فالبيئه الفاجينا على اسيدك معايا؟ اسيدك تحرق اي حاجه جواها. من ضمن مين الغلبان اللي هيخش ويتحرق هو كمان؟ الاستاذ ما كانش حد جه، صح؟ ربنا لازم يحميه. يحميه ايه بقى؟ ان كل حاجه هتكسر اسيدك يبقى قبلها وبعدها ايه؟ الكلاين زي الاستاذ. السلايزا والسنن فيكيشن كلها ايه؟ الكلاين حمايه لكسر. فربنا سبحان الله يخلي هنا في بارسن جلاند طبعا مين؟ طبعا الكلاين فيكيشن. ليه؟ عشان ما تخش مع الانتركورس، الميه دخلها مع الانتركورس، يبقى هنا الكلاين فيكيشن دي حماية وأمان وأمن مين؟ ليه؟ الاسترم. إضافة على ده طبعا سيمن، سيمن كله إيه؟ الكلاين. ومين إحنا نطلع بالبنان الفوقية هتنزل تمام هتمطر علينا كمان الكلاين إيه؟ زي كده مطافي بالتفصيلة من فوق. مين ديت؟ السيرفايكال. مين؟ السيرفايكال سكريشن. كل ده عبارة عن حاجات خلاص عشان نيترالايز ذا فاجينا أسيدي. دكتور أنا فهمت ليه دي الانتركورس؟ فهمت ليه وتري؟ فهمت ليه الكلاين؟ طب ليه بس ما بقاش ليه لون؟ بس ما ينفعش يبقى محرج للفيلين، ما ينفعش ينزل لون ازرق ولون اخضر ولون احمر لين انتشر خارجي، تبقى حاجه في الدنيا كده، لان كده ما بقاش ايه؟ يبقى هي ما بقاش سكريشن، جت سكريشن وخلاص، فضمن السكريشن ما بقاش فيها لون كده مميز خاطر ايه؟ ما يبقاش محرج للفيلين، زي كده واحد كده تلاقيه طفل صغير، تمام؟ ايه رايك في المنظر ده؟ حاطط فوق كده حاجه زرقاء كده اسمها ايه؟ جيزا فايروس، منظر حلو، لكن بقه كده ازرق كده، وشه ازرق وملخبط كده، المنظر طبعا ايه؟ المنظر مش حلو، صح؟ سبحان الله برضه ربنا برضه فاهم عشان يخلق كل شيء جديد فاهم فنخلي السكريشن اسمها كارلس سكريشن ما تبقاش ايه محرجه ليه؟ ليه؟ للفيلم. فتعالوا مع بعض دكاتره اقول لكم على سر غريب جدا. خلق شاف ان البارسنج لاند ديت تحت تاثير هرمون الاندروجين بيطلع منين؟ تطلع از باوتش اوت جروث فروم ذا يوريثرا. ايه ده؟ يعني البارسنج لاند ريمنت من يوريثرا. اقول لك والله اهو البارسنج لاند تحت تاثير اقوى اندروجين في جسم الانسان. عارف مين اقوى اندروجين في جسم الانسان؟ مين؟ لا لا لا معلش ده معلومه اهو. ايه بقى مين بقى؟ بصوا يا جماعه كفاءه الاندروجين الاسترول 100 مره اقوى. يعني الاسترول احنا بنقسمه ايه الى كاتيجوريز. في اندروجين رقم واحد تمام، في واحد بيليه ثلاث مرات قد رقم واحد. الاسترول ده ثاني اقوى اندروجين في جسم الانسان 100 مره اقوى من اي اندروجين ثاني. لكن في واحد ده اسمه داي اثنين داي هايدرو تستروم اثنين تستروم طبعا قوته 200 مره قد اي اندروجين ضعف مين ده تستروم اسمه ايه؟ اسمه الداي هايدرو تستروم دي اتش تي. خدوه في اللي قبلي خدوه في المشتت في الجلديه في الجلديه والله خدتوه ده يوم في الجلديه لازم يكون خدتوه طيب لا لا بيطلع كونفرجن تستروم ماشي. حتى الانزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز خدتوه ولا خدتوه؟ حتى ممكن نعمل ده انا هقول في الجلسه في الهرشتيت احدث حاجه لازمه ان انا باخد هنا باخد الجلد وحلل فيه ال 5 الفا ريدكتيز اكتيفيتي مع دكاتره في الدقيق خدتوه 5 الفا ريدكتيز والباي هايز تستروم. تحت تاثير هذا الاندروجين بيطلع باوتش من اليوريثرا بيتعمل منه ايه؟ البارسنج لاند. عشان كده المعلومه دي بقى عشان هي غريبه جدا ان اليوريثرا بتطلع البارسنج لاند راح الدكاتره يحبوا يسالوهم فيها ازاي؟ يقول لك يا ابني قول لي بقى ايه هو اللايننج اوف ذا بارسنج لاند؟ ايه اللايننج؟ مش هتستغرب ابدا لما اقول لك ان الوورد بتاع البارسنج لاند ترانزيشنال صح ولا مش صح؟ لان طبعا مين؟ طبعا من اليوريثرا فترانزيشنال طبعا معايا؟ لكن مش هتستغرب برضو ان اقول لك ان السينما الفاست بتاعها ده عشان اطلع على كده على مين؟ على السبيفاي سكوينوس نون كراتنايت ايبيثيليوم. ولكن الجزء ده كله عباره عن نفس تايب اوف ايبيثيليوم ده حمايه للايه؟ حمايه للضغط. يعني ترانزيشنال ترانزيشنال الجزء الاخير ده دكاتره لازم يكون ايه؟ زي حد اليوريثرا كده برضه زي اليوريثرا كده. خلي بالكم ان ايوه زي البق بالظبط زي الايه؟ اي حاجه داخلها مين؟ ستيفايد قيمه نون كراتنايت ايبيثيليوم معايا؟ طيب بصوا بقى دكاتره الضغط اللي جوه الجلاند الضغط اللي جوه الجلاند لايند باي ايه بقى؟ لايند باي فلات ايبيثيليوم يبقى فلات. عشان بص بقى الدكاتره احنا هو ايه؟ حسبها ان هي صعبه علينا بقى سهله جدا. ادي فلات ادي ترانزيشنال ادي ستريفايد سكويمس نان كراتينايز ايه؟ ايبيثيليوم لان خلي الجلاند الضغط رفيعه قوي اللي جوه الجلاند سكويمس او فلات. بعد كده ترانزيشنال بقى عندي مين استراتيفايد سكويمس نان كاتمايكل سيريال. هما الجلاند السيلف وايد باي باي مين باي كولامنر. يبقى خلي بالك الجلاند كولامنر الضغط 3 الفاين ضغط سكويمس فلات سنجل لاير الضغط السيلف ترانزيشنال. اما النهايه بقها عند بره في الشارع كان باي باي ستفايد سكويمر مانكاس مايكي مانكاس مايكي سيجل. معايا دكتوره؟ معايا الشباب كله معايا؟ معايا فهمتوا بس الجيران دي ايه؟ خلي بالكم الجيران دي مالها؟ هي منظرها عامل ازاي؟ منظرها قد ايه؟ هي انت حاسه بالسيلة يا دكتور تبقى حاسه بالسيلة دي هتطلع فيبريشن تمام تعمل فيبريشن دورينج انتركورس ولا ربنا ايه؟ نفخ في صورتها. معايا يا جدعان ازاي؟ خلاها ازاي؟ خلاها لها منظر مميز ازاي يا جدعان؟ ان هي عامله كده يعني عامله كده يعني يعني بقت برانش. معايا ليه برانش؟ ليه كده برانش؟ على فكره اسمها راسموس راسموس راسموس برافو عليكم. طب ليه راسموس دي او برانش دي؟ عشان خاطر الحاجه صغيره قد كده طلعت فيشن كتير قوي حاجه تافهه قد كده طلعت فيشن كتير قوي فاسمها راسموس. بس خلي بالك ان احنا اتعودنا في الناس دايما ان اي كلمه راسموس علينا ان اساتذتنا ان اي كلمه راسموس دي معناها ايه؟ معناها ميزه وعيب. يعني ايه ميزه وعيب؟ ميزه بلاد فيشن معايا وعيب ان دخل فيها انفكشن تمام كده هيخش في الكهوف اللي جوه في الحوالي اللي جوه يخش في اللي هو زي الفار كده لو فيها خرم ولا حاجه تخش ما يطلعش خلاص. لو دخل فيها اوريدي انسى ان هو يطلع تاني انسى في الحوض بقى انت ايه بلاتك. عشان كده الانفكشن صار تقريبا كرونيك. انا ما شفتش ولا حاله منها ابدا اكيد. امال ايه الحاله كلها اسمها كرونيك انفكشن. طب السؤال ده بقى ايه التايب اوف انفكشن عندنا؟ ايه التايب اوف انفكشن؟ قال لك والله بص على حسب مين؟ على حسب الريزستنس بتاعت العيان. الريزستنس قويه مع انفكشن ضعيفه ايه اللي يحصل؟ هتخف بس هتخف بس هيبقى ليها بقايا. البقايا اللي مثلا يخش انفكشن يكسر شويه يعمل ايه مكانه؟ يكسر سنه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فيبروزس صح؟ فيبروزس يعمل ايه في النهايه؟ يقفل. لو حصل مرض انفكشن مع واحده ريزستنس قويه يعمل ايه؟ يعمل كلوجر يعمل ايه؟ يسد معايا؟ طب السده دي اسمها ايه؟ بقى هنا في احنا خدنا خدنا كده ان في ايه؟ في سده ماشي اوكي حلو. بص انا كده ادي بارتن ايه؟ ادي بارتن جراند يبقى يعني ممكن يبقى في سده اسمها ديت اسمها بارتن ايه؟ بارتن سد بارتن سد معايا؟ طب سؤال انا عايز كده كلام لوجيك بقى نفكر مع بعض عشان ده سؤال اورال معايا كده او سؤال ام سي كيو. السده تبقى فين اكتر مور كومن؟ تبقى سده ما بين الجراند والضغط دي مور كومن ولا عند نهايه الضغط؟ ايه رايكم يا دكاتره؟ مين مور كومن؟ المور كومن هنا ما بين مين؟ ما بين ما بين مين ومين يا دكاتره؟ ما بين سوري السده هنا مور كومن طبعا يا ابني هنا ايه؟ هنا في الشارع دي مور كومن ناس دي مور كومن عشان كده يا جماعه دي السد كده السد السد السد اللي يحصل؟ ده تفسير كبرت ترانزيشنال بقى يكبر اكتر من الجراند ترانزيشنال تلاقي هنا كلها ايه ترانزيشن ترانزيشن ترانزيشن ترانزيشنال ترانزيشن ترانزيشنال ترانزيشنال وهنا في شويه كولابنا بصات كده. يعني يا دكاتره خلي بالكم لو السد هنا ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الضغط كبرت قوي ترانزيشنال يا جماعه ده بلاتر تكبر تبقى هنا الجراند دي الست كلها متغطيه ايه؟ متغطيه بايه؟ بترانزيشنال ايبيثيريوم ودي اسمها ايه؟ اسمها ضغط ست. طب بص مره ثانيه لو احنا السد مين؟ السد هنا يحصل ايه؟ هذه جلاند تكبر لو تكبر هذه جلاند يبقى لايند ايه؟ كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر. سؤال يا دكاتره مين مور كومن؟ الجلاند ست ولا الضغط ست؟ الضغط اللي هي اللي جت دي الشارع ده السد اسفل لكن دي جوه متخبيه يبقى لو هنا ريت قفلت ايه اللي يحصل؟ الضغط تكبر وتعمل ايه؟ ست. طب لو ريت سدت ايه اللي يحصل؟ الجلاند دي تكبر وتعمل ايه؟ وتعمل ست. مين مور كومن؟ الضغط في الشارع. طب سؤال تفرق ازاي ما بين الضغط ست وجلاند ست كلمه واحده؟ فرق ازاي بين الضغط ست وجلاند ست كلمه واحده؟ انا اعمل ايه؟ اشيل زي ما قالت الدكتوره صح بايوبسي هشيلها دي ست كلها دي ست كلها وشوف اللاين بتاعها ايه؟ لو اللاين بتاعها ترانزيشنال يبقى دي ايه يا دكاتره؟ يبقى دي ضغط. لو اللاين بتاعها كولامتر يبقى دي ايه؟ يبقى دي جلاند. يبقى خلي بالكم ان انا عندي تو تايبس اوف ست. نعم تفهم معايا دي ما تفرقش بس ده سؤال اورال نبقى عند الامتحان بس يا جماعه كده كده كده هنعمل ايه كده كده هنعمل لها عمليه تفضل بكثرة. لو في سد علاجها ايه؟ درينج. صح ولا بالصح؟ نفتح درينج. حلو. السد على كثرة اما في الجلاند اما في في الضغط. عايز اسألكم سؤال كلمة. سؤال كلمة. لو هنا دكاترة عندنا انفكشن معايا كده؟ انفكشن. انفكشن بس سكة مفتوحة تعمل ايه؟ انفكشن سكة مفتوحة تعمل ايه؟ تعمل بار فلو لميتس. بقينا في انفلاميشن بس. يعمل بار فلو ميتس. راجع ايه يا دكاترة؟ انتي باربيتس. اذا خلي بس لو في سكة افتح. طب فضي. طب لا درينج. طب لو في انفكشن بار فلو ميتس. طب عايز اسألك سؤال. لو حصل معايا سد مع انفكشن بس اسمها ايه؟ يبقى سد زائد انفكشن اسمها ايه؟ اسمها بارسل ايه؟ بارسل السؤال اراجع ايه يا دكاترة؟ قلت اراجع ايه؟ مع سد زائد انفكشن يبقى اراجع ايه؟ درينج بلس انتي بايوتكس. يبقى خلي بالكم انا عندي هنا دكاترة في البارسل لاند انفلاميشن عندها حاجات يا سد بس انفكشن خفت بقى سد يا اما انفلاميشن يا اما سد بس ايه انفلاميشن. السد حاجه من اثنين يا ضغط سد يا جلاند سد. مين مور كومن؟ الضغط سد مور كومن. تعرفوا ازاي بيبيولوجي او انفلاميشن بس بارسلايت راجع ايه انتي بايوتيك او سد بس ايه بس انفكشن ودي نعمل لها ايه دريج بس انتي بايوتيك. طب سؤال ثاني يا دكاتره لو عندنا في ريكارد انفكشن ريكارد انفكشن ريكارد ريكارد ريكارد يبقى لازم ندور على ايه؟ يا في اندرلاينج كوز معايا. لو في ريكارد انفكشن دور على underline كود. مين اهم حاجة بتقلب الميونتي عندنا؟ مين اهم حاجة بتقلب الانتلايزيشن of leukocytes of glucose؟ يعني ايه لكاترة الانتلايزيشن بكلش جلوكوز الجلوكوفايت خاصة بقاش يخش جوا جلوكوز بقى ضعيفة بقت هفتانة بقى زي حد كده ما كانش ما بتكلش ولا غدا ولا تعشى هفتان الجلوكوفايت كده كله بيبص كده ايه نفسهم يعني ولا بتنزل ولا غبنه اوقات كده عامل زي مين؟ عامل زي الليكوفايت. مش عارف تاخد مين؟ مش عارف تاخد الجلوكوز. ليه؟ عشان مفيش انسولين. فده المناعه عامله ايه؟ مناعه واقعه في الارض. مين اللي فاكره مناعه بتاعتها واقعه في الارض؟ مين البيوتيك. فلو في ريكارنت انفكشن هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها اخبار سوليلايتس بارت ان ايه؟ ابسس. الاجا ايه دي؟ كل الابس الاجا ايه؟ دريس بس انتي انتي اوعى تنسى وده يا جماعه كيف بتيجي في الحلقه الاولى؟ طبعا في سؤال يجي اخر السنه بيجي ام سي كيو وبيجي في الكلينيكال بيجي في كل حته. بصوا يا جماعه البوينت دي مهمه خلاص. انا لسه اديكم درجه ايه جايه درجه جايه والله بجد درجه معلش احنا هنجمع 50 درجه ادي اول درجه في 500 ما احنا هنجمع واحده واحده حتى اول سنه هنجمع واحده. لو جاتكم بارسل اكسس واحده اولد ايج علاجها هو اكسجين فور فير اوف مالجنسي ما فيهاش هدار. لو جات لكم واحده سنها كبير تمام وعندها بارسل اكسس سنها كبير ده عندها اكسجين ليه فور فير اوف مالجنسي معايا دكاتره. الدكتور مصري يقول لكم ايه اللي هو الثاني يبقى اسمه ايه؟ يبقى هندي ولكن البيت فيه بره ما تكونش كده ما تكونش هندي ولكن فيه بره ما عندكم انا لكم شيء صح. فاللي في الايه السؤال ده هيبقى ايه لكن ايه لكن في البطن واحده كبيره عندها خط انفلاميشن في البطن جان مش ده بطن تحللها بس يكون في اندرلاين يعني يكون المالجن هو اللي قبل التيوب هو اللي يطلع يعمل انفلاميشن. تعرف طبعا التيومر بيحب فات كتير نيكروتيك ده فرق انفلاميشن كتير. انت عندك لو اي باثولوجي في واحده كبيره سسبشن حبايه ما بتخفش عندها تحت هش مستمر اي حاجه بيجن كده غريبه مش ريسبوند تريتمنت كل نيروس قاعد عن اي واحد سنه كبير اي واحد سنه كبير عندها ليجن ما بيخفش او ريكارن او في حاجه غريبه سيمبتوم مستمره خد منها بروسي عشان فوسيل اوف مالجنس دي قاعده عامه. هناخد ايه يا جماعه؟ هرش في البلبط اقول لك اندرلاين كود از مالجنس دوت ده هرش مالجنس خد بروسي معايا في سن كبير. في اي سن؟ الكبير؟ لا تعرف لو جه مره خلاص بقى وخدته خلاص بس لو ريكارنت لا شيل طبعا. دكتور هو في ايد معين مثلا يبقى رايبو فين يحصل الحاجات دي كابس او تيست او كده ولا مش شرط؟ لا مش شرط لا مش شرط معانا دكاتره. طب اوكي نخش بقى على مين بعد كده؟ احنا خلصنا مين؟ خلصنا المونز صح؟ ادي واحد خلصنا مين كمان؟ الليبيا مين؟ ميجور رقم اثنين. الليبيا مين؟ ماينور رقم ثلاثه. فكل في حاجه بتسته اربعه ثلاثه خمسه ستة مين البلس؟ سبعة مين البلس؟ الجنس هتفاجئ ان في سؤال يقول لك ايه؟ والنهارده هيستلموه النهارده تقدر لك ايه المسافه ما بين الجلوس ده في اثنين ثلاثه برافو عليك والفيزوس قد ايه ده السؤال يا جماعه مكتوب في الكابيتال اس المسافه بين اليوريثرا والفيزوس قد ايه حبوها قوي مين بالذات الكل من سماحه حبها جدا يقول لك يا ابني المسافه ما بين مسافه بين الفيزوس وبين ايه اليوريثرا قد ايه المسافه كالعاده زي السكينه بتاعتنا من 2 الى 3 سنتيمتر يا رب ايه كانت قال زي ما انت تسال ايه الفايده بيبقى في ساعات كده بتديلك ضلمه تمام او سينرجي ثانيه ضلمه يعني ايه ضلمه؟ لا هي مين ولا هي في مين؟ حاجه شكلها كده سبحان الله كده حاجه كده غريبه ربنا كده بيقول لنا بص حاجه غريبه جدا ما عارف بس اسمها اللي هي الضلمه المحيره او السينرجي ثانيه المحيره لا انت عارف مين ولا في مين اسمها ايه؟ امبيجوس جي ثانيه امبيجوس معايا يا دكاتره؟ فدي سبحان الله بقى نعمل لها ايه؟ بلاستيك سيرجن نعمل لها ايه؟ عمليه تجميل يعني خليها تبع الميل تبع مين؟ الفينيل معايا يا دكاتره؟ طيب بصوا من ضمن الحاجات اللي هي تقول لك دي ناحيه الميل اكتر ناحيه الميل اكتر ايه؟ لو لقيت انت اليوريثرا دي كل ما تكون قريبه للكريتلس فدي سكه مين اكتر؟ سكه الميل اكتر وده نعملها ايه؟ اسهل لان بلاستيك سيرجن يعملوها مين؟ يعملوها مين اكتر؟ كل ما المسافه دي بقى 2 3 سم او في النورمال ديستنس كل تبقى سكه مين؟ سكه الفينيل اكتر ممكن يبقى بعض لطيف في بعض قوي يبقى دي مين؟ اكملها يبقى هو يكملها يعملها عمليه يعملها مين؟ خلال البيت اوجمنتيشن الكريتلس تمام كده يبقى عمل بروتين يكمله كده ويخلي معاها اليوريثرا جنبه بيعملوا حاجات ما تتخيلش ان ده ممكن دي تبقى مين ولا في مين كده حاجات سبحان الله حاجات غريبه معاها ده كده ممكن تاني انت خليها مين؟ كل ما يقربوا من بعض يبقى الناحيه دي اكتر مين؟ صح زي ما احنا قبل الكريتلس تمام بعيد عن اليوريثرا لكن الفينس جوه الدوريسا كل ما قربوا من بعض كل ما سكت الميل اقرب كل ما بعدوا عن بعض كل ما سكت الميل دي اصعب معايا يبقى خليها في الميل اكتر معايا يا دكاتره طب سؤال حد يقول لي يا دكاتره اللايننج اوف ذا اوريسترا لايند باي ايه؟ لا كده كده اللايننج اوف ذا اوريسترا ايه يا دكاتره؟ هو ترانزيشنال هو ترانزيشنال الحته اللي تحتانيه دي لايند باي ايه؟ لايند باي السرتيفايد سكويما نان كات ماين ايبيثيليوم لكن خلي بالك ان انا ايبيثيليوم ليس ايبيثيليوم عادي لكنه ايه؟ ريسبونس تو هرمون يعني لما ناخد ان شاء الله الاوفيريان سايكل وناخد الاوترين سايكل وناخد التيوبر سايكل والسيرفايكال سايكل والواجينا سايكل طبعا الناس تقول يا دكتور انا عايش عندك كمان مين ناخد معانا؟ ناخد معانا اليوريثرا سايكل ليه؟ انا في سؤال اورال قول لي يا ابني ما هي اليوريثرا سايكل؟ الانترنال بارت سيرنال بارت اوف يوريثرا ريسبونس تو هرمون فالسؤال ليه اليوريثرا زي الجدر زي اليوريثرا باي ايه؟ باي ايه؟ ترانسيشنال ترانسيشنال ايبيثيليوم اربع خمس لايرز مع لما يتفتح اليورين او كده ممكن يبقى ايه 2 3 لايرز بس مع اربع خمسه بيقل 2 3 لايرز ده هيحصلوا 3 من ايه؟ دي اليوريثرا زي الجدر يبقى ترانزيشنال معنى ايه؟ الترنال بارت اوف ذا يوريثرا والترنال بارت ريسبونس تو ايستروجين هرمون ريسبونس تو ايستروجين هناخدها فين؟ هناخدها في الفيزيولوجي هناخدها في المينوبوز هيعمل مشكله كبيره قوي في مين؟ هذا الترنال بارت هذا الجزء ده هيعينها خالي في مين؟ كان عندهم مشكله جامده في الادمنستريشن يعني عندهم مش انكونتنس لا مشكله جامده في الادمنستريشن حاجه اسمها يوريثرال سيندروم شوف قد ايه حاجه عظيمه جدا يعني السيندروم دي هقول لكم عليها حاجه ضخمه جدا تفهموها ازاي؟ او تعرفوا اساسها منين؟ لان هنا اليوريثرا اخر جزء فيها دوت متبطل ب 5 سكويلات من كرازمان كتير اندر انترنت ستيميوليشن اندر هرمونال ستيميوليشن حلو طيب دكتوره هو اليوريثرا طولها قد ايه؟ طولها قد ايه اليوريثرا؟ طولها دكاتره من 3 ل 4 سم 3 ل 4 سم ما عدا الدكتور ابراهيم سماحه 83 تمام؟ قالها مرتين معلش بقى كده هيقولها بقى هيقولها كده قالها مره 3.8 وانا مره 4.6 مش عارف انا ايه الفرق بين الاثنين اصلا يعني انا بقى 4 سم وخلاص اهو هو بيسال بقى ساعات كتير عادي كده ولا نكتي؟ نعم؟ هيكون طيب ماشي ماشي اوكي فهو بس ايه؟ هشوف ابتدى يقول ايه واقول لكم عليها ان شاء الله ابتدى هشوف هيقول ايه كده 3.6 ولا 4.6 واقول لكم عليها ماشي كده؟ ربنا يستر ربنا يستر يعني الناس ايه؟ الناس زي الفل ماشي يا جماعه بص بقى كده بص يا شباب اليوريثرا دي بتفتح ايه بقى؟ اليوريثرا بتفتح على ايه يا دكاتره؟ هي ما بتفتحش كده وخلاص اليوريثرا بتبدا بيعدي يا جماعه شافوا كده بس منظر كده جبل وفي اخره كده في كده ثوبه كده بتاعت البركان كده ده اليوريثرا بتفتح كده برضه بتفتح ازاي؟ لما تبص عليها من الجنب تلاقيها عامله كده بالمنظر ده تسعى على البابيلا لايف ستراكشر، بابيلا لايف ستراكشر يعني حته عاليه تسعى كده اخرها كده. وما ينفعش تشوفها كده. انا المنظر ده على فكره ده مش منظر طبيعي. امال ايه منظر طبيعي؟ لو تصدق منظر طبيعي شوف اي حاجه خالص. ليه يا دكاتره؟ لان المنظر الطبيعي تبقى ليبيا على بعض كده، ليبيا بنجور قافله المنظر بالمنظر ده كده. عشان كده لازم اخش ادخل ايديا وفتح الاثنين عن بعض بالمنظر ده عشان ابص على مين؟ على اليوريترا. يبقى اليوريترا بتشاف امتى؟ لما اعمل اكسبوجر، لما اعمل سيبريشن اوف ذا ليبيا ميجورا وليبيا مينورا، افتح ابص. اوكي يا دكاتره؟ دكتوره ايه؟ معايا يا نمسي؟ اه معايا؟ كويس الفل. تعالى يا دكاتره بص يا شباب بقى، نيجي بقى هنا بقى يا دكاتره، نيجي على هنا، على هنا مين بقى؟ هنا مين هنا؟ فتحة مين؟ فتحة البشري. ربنا سبحان الله بيحط الحيوانات تمام؟ ستراكشر تمام؟ احنا مش عارفين ايه فايدة بتاعت الكامل؟ ايه فايدة بتاعت الالفنت؟ ايه فايدة بتاعت الراس؟ تمام؟ لكن احنا عندنا الفايدة بتاعت ان هو ايه؟ اللي هو العفة. معنى نعرف ان هنا المكان ده مفيش حد ايه؟ مفيش حد ضرب قبل كده. المكان اللي الجزء دوت اللي هو الستراكشر دوت اللي هو موجود في العيادة اللي هو قافل الفاجينا بارشلي نوت كومبليت طبعا، تبقى كاسر او كومبليت. قافل البدينا بارشل، اسمه ايه هذا المكان؟ او هذا الجزء اسمه ايه؟ اسمه هايمن نسبه الى هايمنايت. هايمنايت هو الان الزواج عند الايه؟ عند الرقيقه. معايا؟ فهي سموه هايمن نسبه الى ايه؟ الى هايمنايت اله الزواج عند الايه؟ معايا يا باشا؟ هذا الهايمن عباره عن ايه؟ عباره عن استراكشر، عباره عن برين، برين فيري سين من برين. دكتور برين ده دكتور باستر ولا ايه باستر؟ اللي يقول لي باستر غلط. ولو لي ايه بس برضه غلط، امال ايه يا دكتور؟ اسمه على فكره كده، وكده في كتب كده، الشيك توك بطريقه غير، اسمه ريلاتيفلي ايه بس؟ فهو ليس بس بالمعنى المفهوم، وليس ايه بس؟ مش هيعيش من بين، هيعيش ازاي؟ معايا؟ فاسمه ايه؟ اسمه ريلاتيفلي ايه بس؟ يعني هو في النص، يعني هو سبلاي باي براد بس فيري تايني، فيري سمول بلاد بس، فاسمه ايه؟ اسمه ريلاتيفلي ايه بس من بين. معايا؟ بس هذا الممبرين دوت covered on both sides by the same type of epithelium بتاع مين؟ لا احنا كل شويه عمالين نخش جوه ايه؟ الانسان دي ايه بيقل شويه ازاي؟ اه بص كده كان هنا في جلد في المون والليبيا ايه؟ وجلد ايه؟ شعر. بس ده كمان لما نقرب الليبيا نيجورا كمان جوه مفيش شعر، الجلد بس. ولما نخش الليبيا مينورا ما بقاش في كيراتين. ويخش بعد كده الابيثيليوم يغطي مين؟ الهايمن، ويكمل من ورا كمان وشه ايه وظهره كمان. طب يغطي الهايمن هذا التايب اوف ابيثيليوم، ليه كل الابيثيليوم دوت؟ اسمه ستراتيفايد سكوينر نان كيراتينايز ابيثيليوم اون بوث ايه؟ اون بوث ماشي. ليه اشكال؟ ليه اشكال طبعا. ايه اشكاله؟ اشكال كتير هنشوفها في الايه؟ في داتا شو. اديكم منه امثله. انما ده المنظر ده اه ده اسمه انجلر ماشي، مدور انجلر سيلفر. طب معايا على فكره ده انجلر ماشي. في منظر اخر، في منظر اخر. بص يا دكتور عايز اقول بس على حاجه، المنظر ده جه ازاي؟ او المنظر اللي عليه اسمه كريسنتك جه ازاي؟ او المنظر اللي عليه كده مخرم يعني زي مطفى الكبري فور جه ازاي؟ او في منظر اخر سته في النص كده تمام كده، سته في النص كده بالمنظر ده كده ستيت هنا كده جه ازاي؟ ستيت دوت اللي هو ده هايمن اهو ده هايمن. او منظر تاني كده منظر غريب قوي عامل كده عن القنبله المنظر ده ازاي؟ هو الدايره دي هي الفاجاينا يعني؟ دي كلها دي الفاجاينا كلها اه، وده هنا كده فتحه الهايمن دي فتحه وده هايمن اهو. هنا ده هنا فتحه اهي ودي الفاجاينا وده هنا هايمن اهو. هنا ده الاخرام دي، الاخرام دي اللي بينزل منها الدم الهايمن اهو بالمنظر ده كده. معايا؟ هنا برضه ده الست اهو الهايمن اهو، وهنا في اوبننج وهنا في اوبننج. المنظر دي كلها جت ازاي؟ المنظر ده بقى قنبله، ليه قنبله ليه؟ ده اللي جينا من وراه بشكل جامده جدا. المنظر ده شكله كده ان يكون بيقول حصل له ستراكشر قبل كده، حصل فيه انتركورس قبل كده. اقول له لا خلي بالك في حاجه، بص كده ان انت عندك الهايمن ده ده في اخره اخره شبه مستحيل، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان يحصل انتركورس، وان هنا السبيس ده او او الفتحه دي ما توصلش للاتش. لا يمكن يعني مش ممكن حد كده ايه منشن ان هو يفتح الهايمن ويسد هنا كده مثلا قد نص سنتي ما بين ايه؟ ما بين الاتش ده بتاع الجرح ده وما بين ايه؟ ما بين الفتحه دي ايه؟ الفاجينا. يعني لو هو واحد داخل هيعمل ايه؟ هيفتح كده هيعور ده الاخر ده، يعني لازم نلاقي كده ده بص ده مين؟ وده الاتش هنا بره كده بالمنظر ده كده لازم كده. لكن دول هايمن انتاك ريم اوف هايمن انتاك ده ميجور، وان هنا متقطع ولا ده ممكن يكبر ده حاجه هتفرق في ربنا. اسمها ايه؟ اسمها دكاترة اسمه خير البريين. ده خلقة ربنا كده. هو غير صحيح بس ده مشاكل ميديكو ليجا دي جامدة. بقولك لا ده حسن انت تفوت. قول لا ما انتش انت تفوت. انت غلطان. ليه؟ لان هنا الغاية ما ينفعش ان هي تبقى جرح ما يكملش للاخر. ما يكرش لغاية الاخر. بس لازم يفتح لغاية الاخر. طالما هنا في رمز اهو سليم ده ما يدور كله رمز سليم يبقى ده هو خلقة ربنا بالمنظر ده. معايا دكاترة؟ ما انت لو يوصل ازاي تكون الهايمن ده؟ هقول لك بقى. وبره دي مش شارع بره، بره دي خالص. بص يا دكاترة. تقريبا. بص يا دكاترة اللي حصل هنا بص التعاون الجميل قوي ما بين مين؟ ما بين البلطة ما بين الفاجينا. هناخد في الامبريولوجي مفاجأة. ايه المفاجأة بقى؟ ان التيوب فلوبيان تيوب. فلوبيان تيوب. معايا؟ تلاقي معايا يا استاذ؟ معايا محمد ايه؟ فلوبيان تيوب واليوترا والفاجينا تمام؟ الجزء اللي هو التحتين من النهر ده كله كل الجزء ده الفاجينا ده كلها كان جاي من ايه؟ كان جاي من تيوب نازل من فوق. يبقى في تيوب نازل من فوق. لا تيوب نازل ايه؟ لا لا غلط. طلع من تحت. قلت يا جماعه في تيوب نازل ايه؟ نازل من فوق. معايا دكاتره؟ تيوب ايه؟ نازل من فوق. وبعدين التيوب ديت بقى نازل من فوق بس ايه؟ في دايره مسافتها عند كده المسافه كده. بص انا مش هنزل اكتر من كده. بص يا بره بقى عايزاك عليه مش عليه خلاص. فالبرده لا انا عايزاك طبعا تعمل البرده تقوم تطلع عليه البرده بتاعي ثم تمسك مين؟ في الفاجينا. يبقى خلي بالكم هنا الجزء التحتيه ده هيجي منين؟ هيجي من الفالفا دراع من الفالفا. هسميه حتى ايه؟ بسميه حتى الفاجينال بلين. فاجينال بلين ده دراع طالع من الفالفا والفاجينا نزل لفوق. يبقى الفاجينا نزل لفوق ده تيوب. واحد حته الاولى دي اسمها كرونيال تيوب. بعد كده تيوب الحته التحتيه دي اسمها يوتر او الوسطانيه اسمها يوتر. التحتاني جزء التحتيه بتاع التيوب تمام كده هتكون مين؟ الابر بارت اوف فاجينا. فروس الابر بارت ده منين؟ جاي من دراع منين؟ من البلطة. احنا البلطة دي جرع او البلطة. انا مش عايز دي طبعا هطلع لي بقى. لازم اقرب من بعض. معايا كان انتوا لسه قريبين مني انا هقرب مني. ثم طبعاً دراع الاثنين اختها من الفاجينا. الدراع دوت له قد ايه؟ هقول لك ان انا كاتب لك في المالفورميش او في الامبريولوجي قلت لك ان هو دي اربع اراضي. اربع اراضي. معايا؟ هديك الراي اللي مش معاك دلوقتي. بس انا عندي اراضي كتير قوي هتلاقوها موجوده بعدين. الرأي ده طوله قد ايه؟ طوله 2 سم. الايد ده طوله ايه؟ 2 سم. اللي هو الدراع التعبير بتاع البلطه. طوله 2 سم. طيب لما يحصل التقاط ما بين البلطه والفاجينا لازم في اثر. ربنا يسيب لك اثر في الايه؟ في المكان ده. مين اثر في المكان دوت؟ هو مين؟ هو مين اللي كاتب لك؟ هو الهايمن. فالهايمن كان السبتم اللي ما بين الكنال اللي نازل من فوق وبين الدراع اللي طالع من ايه؟ من تحت. يبقى السبتم اللي ما بين السبتم اللي في النص ما بين اللي كاتب ها؟ السبتم من الكنال نزل التيوب نزل من فوق تيوب او الكنال نزل من فوق والدراع اللي طلع من تحت ما بين الدراع والتيوب هيبقى في منهم ايه؟ السبتم. طب السبتم ده عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا. والسبتم هنا عباره عن خلايا. خلايا هذا خلايا خلايا تتجمع كلها ناحيه الجدار ناحيه جدار الفاجينا وتسيب في النص سبيس تطلع فيه انيف. الخلايا دي كلها تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع غير ما يدور مين؟ الفتحه اللي في النص. تسيب في النص فتحه بس مين اسمه انيف. كلها تتجمع في ناحيه واحده تتكون من مين؟ الكريسنتك. سيب في النص سبيسز ده اخرام في النص يطلع مين؟ كريبريت فور. مرضى غريب كده او تجمع كلها في النص اسمها ايه؟ سبتين. او ممكن ما تتجمعش ممكن ما تفتحش خالص تفضل زي ما هي سبتم اسمها ايه؟ اسمها امبريفت هايمن او كسر اكبر. ايه بقى كسر اكبر؟ تخنيت تماما. تخنيت تماما يحصل ايه بقى؟ لو مثلا كولجيت اللي هي ابسن مش كده اللي هي ساعتها هيقول لك لا فين الهايمن؟ لا ما تخلي بالك برضه ان انت هنا مع الانتركوف تمام كده هنا كده لسه بتتاكل الهايمن. دي بقايا بنشوفها كويس موجوده دي البقايا لكن مع الدرب بتقطع تماما وليه برضه بقايا برضه بقايا ليها يعني مهما تعور هذا الهايمن هيبقى ليه بقايا لحتى اللي بعد الدليفري تبقى بقايا صغيره جدا. لحميات متعدده الاشكال. لحميات يعني ايه؟ كرانسي. يبقى كرانسي لحميات. ومايريتي ماشي يا جماعه جاي من مالتيبل يعني متعدده وفورمز يعني اشكال. ودي اسمها لحميات متعدده الاشكال. ماشي يا جماعه اللي هي اسمها كرنتلي مايريتي فور. معايا يا شباب؟ لحميات كده لحميات لحميات لحميات دي كلها ايه؟ دي كلها عباره عن ايه؟ اللحميات دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن بقايا مين؟ بقايا دكاتره الهايمن بعد ايه؟ بعد الدليفري. دكتور نسمع جامد قوي عن ان ممكن الهايمن دوت هنحكي لي فهم مره. هل ده ممكن هو يعمل نزيف ساعة الكورس الاولاني وممكن ما يتقطعش؟ ايه ده بقى قصه قطع ولا تقطعش؟ فاهمين الفهم؟ اه فعلا الهايمن ده ممكن يتقطع وممكن ما يتقطعش مع انت الكورس. يتقطع وما يتقطعش يعني يا دكتور راجع اولا لما يتقطع مع انت الكورس ده نورمال اسمه ايه؟ اسمها ديفلوريشن. لكن الديفلوريشن ليه؟ اللي بالنسبه لنا دكاتره الارضيه بتاعت السنين كان من تحت مزبري الهايمن ده اسمه فلور اوف ذا سنين. فدي فلور يعني تقطع ايه؟ اللي هو الارضيه السنين مع دكاتره اسمها ديفلوريشن. اوكي ممكن هو يتقطع مع مين؟ مع اللي هي دكاتره مش يتقطع مع مين؟ مع الانتر كورس اسمها ايه؟ اسمها ديفلوريشن. لكن ساعات يحصل نزيف جامد جدا جدا جدا مع هذا الانتر كورس نزيف جامد ليه؟ غالبا بيبقى فيه تمام ان ايكواليتي او ديس بروبورشن عدم تناسق ما بين البي والبي ميل ضخم جدا مع كميه بنت صغيره تحصل في ارياف اكثر لما يخلفوا مثلا بنت مثلا عندها 19 سنين يتجوزها عشان يخلص عندهم بنات كتير ولازم يخلص تمام ممكن تبقى تحت كبير ضخم كده مثلا يبقى فيها ديس بروبورشن ما بين ايه اتشوز جنتاليا خلاص ايه اللي بيحصل هنا مع الهايمن ده لما بيحصل تاكورس بيحصل تاكورس وتاكورس مع مين قوي يوم معمر مين معمر الهايمن فتح اطول جامد للاسف يا جماعه هنا جنب جنب الفاجينا اهوت بيفينا انفان عصبي بيدي كده برانش نازل كده برانش كانال بين غاز السيرفكس والفاجينا وبيجي تحت غاز مين غاز الهايمن تحت اسمه ال ال الارتي النازل اللي بيغذي السيرفكس والفاجينا يعني اسمه ايه اسمه الاستندنج اللي نازل سيرفايكو فاجينا ارتي ده لسه من النزيف ارتي قوي لسه من النزيف فلازم ده اهم غرزه واربطه يبقى عايز اعرف انت غاز مين تسمع كده في الدكتور راح المستشفى ان انا بكم دم تاتك يا دم تحصل تحصل او حاجه ثانيه ده كده ايه الحاجه الثانيه ان ممكن بقى ايه ان تحصل ده برضه في الايه في الاماكن الريفيه وحين ويسرى والحاجات دي وبرش من الزمن ده والكلام ده كله في الاماكن اللي هي ديت يحصل فيها ايه ان عشان ست اللي هي الحما تتاكد ان السنين البنت كويسه قبل الجواز بتخش تعمل نفسها هي بتعمل نفسها ديفلوريشن للسنين باي حاجه حاده فممكن تعور طبعا اي حاجه حاده موس مثلا حاجه زي كده فممكن تعور طبعا الايه الهايمن تعرف الفاجينا ويحصل منها نزيف الجامد دي بقى نزيف الجامد ده اسمه ايه؟ اسمه ديفلوريشن انجري فاللي كان ديفلوريشن النورمال والانجري ده نزيف جامد ايه اللي حصل؟ ديسبروبورشن او ارتفيشال ايه؟ ديفلوريشن واحوال نادره وان كان مكتوب وان مكتوب كان مكتوب تكتب الاسم بيبقى فيه ساعات الهايمن ده الهايمن ده ساعات رغم ان هو ايه بس لما الفورميشن فيه اما الفورميشن تلاقي فيه كده تعبان مش خلال تعبان يعني ايه تعبان؟ unusual بيبقى ساعات فيه هنا لارج abnormal لارج بس abnormal فمع طبعا ده تلاقي التعبان عمال ينزف لازم اخيره يعني ادام الديفليشن دي ده بدل بقى اسباب ثلاثة ايه بقى؟ ان في disproportion الحاجة الثانية artificial الحاجة الثالثة ايه دكاترة؟ unusual لارج ايه بس ماشي طيب اسمها ايه بقى الجرح دوت؟ ديفلوريشن في كلمه ديفلوريشن وديفلوريشن انجري انجري ده النزيف بقى والمشاكل والجوانب اللي بتحصل معاه دكاتره يا مره مش ظريف ان لسه تبقى تبقى في المستشفى فيعني اي منظر كده ايه محرج لكل الاطفال طبعا يعني نعم تحصل نعم تحصل اه حبيبي صح كده ماشي يا دكاتره ممكن يصلها دي المشكله ما ده ممكن انت تطبق بسبب الاستك هايمن فلازم كان ده يعني رغم ان هو حاجه تافهه جدا مره مرتين هيحصل الشكوت هيحصل بعدها تعور يعني الموضوع بس ايه ما تفهمش ليه الناس تلسع مخها تقفل الموضوع تفاقم كده خليها مش طبيعيه دي اول حاجه ثاني حاجه ممكن ما يحصلش برضه هل يتقطع سبب اخر ايه سبب اخر البيت بينس كان صغير شويه بالنسبه للاوبننج اوف ذا هايمن يعني هنا فينا سبحان الله غريبه جدا ان هي عندها ايه عندها انيوجوالي لارج اوبننج معايا انيوجوال يعني هنا الاوبننج بقى ايه كبيره شويه على ايه على ان في ديسبروبورشن برضه طيب سؤال دكتور حضرتك لما جبت سيره اللي هو النبيذ بيحصل مشهور جدا اللي بيحصل مع الانتركورس وازاي الناس كلها بتفرح على الشهاده بتيجي يقولها دي في فعلا ان هي ايه شيء ايه شيء فيرجن ايه اللي جاي كمان اللي كان اصلا الضغط بيصل بتاعه الهرمون هي ريليتيفلي انفستر ولا فعلا بس خلي بالك ان المكان اللي ورا ده المكان اللي ورا دوت معايا ده ايه ده بتاع الانتركورس ده بيتلم قوي معانا فاكره ويبقى ضيق شويه فمع الميل لما بيخش الميل مع الميل بيبقى اريكشن لازم بيعور ايه بيعور الليجا مين الليجا مين الليجا ماينور معايا ايه اللي بيعورها ده حتى هنا كمان هو بيعور الهايمن كمان كان هنا المفروض كده لو حد حط ايده كده على كده ايده على ايد ثانيه بالمنظر ده كده هيفاجئ ان هنا كده في كده كافيتي كده ايه خارجي عامل زي الخارج معايا اسمه ايه اسمها فوسفا نادي كلاري هنا ايه شو ده فوسفا نادي كلاري ان عندك هنا دوت عندك هنا في فورشيت وعندك هنا في هايمن لو ده اتقطع ده اتقطع هيحصل ايه دكاتره مش في فوسفا نادي كلاري مش كده ولا دي كومن ايه او موجوده بس فين only in version اللي قطع الفرشات اللي قطع مين الهايمر الهايمر بيدفش ما مين بينسى قوي الفرشات هو اللي بينسى فور مين هو الفرشات معايا يبقى النزيف بيحصل دوت بتاع الدخلة الهايمر بيشارك فيه بس النزيف بتاع الهايمر ده very very few وما هي الدخلة النزيف ده ليه من تقطيع الفرشات تقطيع حلو بس هيبقى خدنا كام بارت يا رب مع بعض خدنا مين المرض خدنا مين كمان اللي هي اللي دور خدنا مين خدنا من عند الصوم هما تسعه احنا خلاص تسعه من خلاص امامنا التسعه عندنا ما عندناهمش خدنا المونتي كيوبس صح واللي هي بيشوره واللي هي مايوره والسيفيوس والبارتل والليسترا فتعالى هم بدايه ثانيه تعالى هم بدايه ثانيه بص يا جماعه عشان ما نفهمش بقى عشان ما نفهمش فاهم ممكن نفهم بقى عندك في ثلاثه ايرباك يلا يا جماعه ثلاثة ايرباك بص ربنا بقى مين ازاي مين ده ايرباك بون ليه مشوره والبطل اللي في الفيديو لو عندي ثلاثه ايرباك عندي سن احساس مين اللي احساس كريتري يبقى مايور عندي واحده لوكيشن مين اخر المايور بارتنر جنب صح وعندنا في هواء مين هواء اللي هي بتاعت الفيديو صح وعندنا في حاجه ضمان شرط ضمان جارانتي مين جارانتي لاين وعندنا حاجه كده جايه في الشارع كده معانا كده ناس ده زي اللي ثلاثة ايرباكس اتنين احساس واحدة لابريكيشن واحدة هوا واحدة ضمان واحدة في الشارع كده جاي معانا كده دي جاية بالصوت طبيعي معانا فترة بقى كده احنا جمعنا ايه التسعة طب سؤال يا دكتور جالنا قبل كده في سنة في الثمانينات الأخيرة جت منها في الأخيرة الجينيتاليا جالنا حاجتين اللي جاي في الأناتمي بيحس النهارده كاريتن هما سؤالين جيب أنا كاونت أون ذا أناتمي أوف ذا إكسترنال جينيتاليا سؤال تاني جيب أنا كاونت أون ذا أناتمي أوف ذا بارتريد جينيتاليا معايا يا فتى دكتور هو احنا في البلبة هنكتب بس تسع نقط ولا لا ده في نقطه كمان 10 تحت بالك لان ده المراجعه قدام شويه نقطه 10 معايا غير كده كمان تبتدي ايه كمان هنا تبتدي الامبريلوج ده جه منين ده ايه هو الامبريلوج جه منين المنظر ده كله ده انت قلت والمان فورميشن ايه الاشياء الغريبه اللي قالت لو ايه الابنورمال اناتومي او في سبوت قول لي بلاس سبوت بلاس سبوت يعني ار سي يرجع فيه زين تقول الار سي رجع فين زين معايا قول لي كمان ليه قولي كمان النرف قولي حاجه اخيره هو الابلايد اناتومي او السلك معايا ده كده مش بس طيب دوت بارتن جلاند اكتر دوت الصغير ده ولا لا يا ابني خالص انت عندك بارتن جلاند دوت تمام كده غير ان هنا هتقولي هذا الاناتومي هتقولي برضه بس الصغير جاي منين من البطن ولا قولي برضه اللينف جاي منين او بيأدي فين اللينف اوف ذا برضه اوعى تنسى ان عندك في انفلاميشن عندك تيومر المنظر ده اللي هو سد الانفلاميشن والحاجات دي كلها دي كلها هتبقى ليها تفاصيل فين؟ تفاصيل في الانفكشن اللي هناك. نعم. ابلايد يعني انت بيجي فرق الاف من 10 درجات ولا في الباركنج لاند. يعني انت فيها كلمه 6 4 سطور ب 10 درجات؟ لا ما دي بقى مشكله مين؟ مشكله يا جماعه الخبره في اللي هو الشورت الاناتومي او في الشورت اكي او في ناس تحت الجرم ازاي الناس تعرفش تجاوب دي مشكلة. حاجة هي مانجر فايبرويد ده انت لا بري اكلامسيا وتوين كلام تاني مع المتوقع كله على ذلك وناس عايزة بس زي ذات ليه ده كاترة عشان ما حاجة بقى تجاوب معايا دي مشكلة لا اكتب ماشي بعدين حاجه ثانيه عايزكم عليها برضه بتكسر انا عندي لكم برضه ايه بعض ايه يعني من خبراتي معايا احنا طبعا بنفهم دي اول حاجه تمام لكن انا برضه معلش انا ليه هدف برضه انا مع فهم مع كل حاجه هشتغل كلنا هنشتغل نفسك فهدفنا ايه دلوقتي هدفنا رقم واحد درجات لازم نكون بصراحه مع بعض عايزين قاعدين درجات ليه ده مستقبل عشان ده انا مناسب ليه وبنت ليه لان انا بس اتبع عايز اتبع اتبع لي مثلا تاني مثلا دي 10 ولا 12 تفرق معايا في القعده اللي انت بتقعدوا فيها بتقول يا ريتني كنت ذكرت كل دقيقة أو كل لحظة أو كل ساعة من أول ذكرت كده دلوقتي في كده وقت كده كان كده وقت حساب اللي هو تحساب ده هو إيه مش نتيجة نتيجة دي كلام سهل بتعمل نتيجة زي العيال يعني الدفعة اللي فيكم درجات كده جيد ومش ومبسوطين أوي في حاجة جدا ومشتى وشغالين وحلوة ماشي أه والله العظيم لكن هم هيحسوا أوي إمتى يا أحمد يقعدوا قاعدة في البيت وتلاقي ناس يوم يا بنات التانيين بيطلعوا إيه بقى يعيشوا حياتهم بره بقى فكانت بقى احسن بره بقى يقول لك هحضر في مين انا اخد دلوقتي زي وحش وانا بقى وحش طيب كان في لسه في يا جماعه حاجتين عشان كده انا هدي في ايه الدرجات عايز اقول لك مهمه بص يا جماعه اكتبوا اكتبوا انت بتكتب ليه عشان تكتب في الورقه اكتب زود المعلومات افرش معلوماتك كان فيها نظام في ورقه برضه في الناس ليها نظام معين اقولكم عليه برضه بس انا عندي حاجه من دلوقتي الكلمه اللي شفتها في الورقه لا تستفادش منها قوي يعني اه اوكي حلو قوي عشان نفهم انا موافق بس انا اتحدى ان حد يقول لي ده تاخد بس عشان افهم بس مش درجات لا يا جماعه انا كده النهارده عندها حاجتين لا انت ازاي ده بس عشان تاخد درجات بس يعني الترم ده رقم يعني انا بالنسبه لي الترم ده بالنسبه لكم انتوا ده رقم اثنين انا مني اول حاجه يبقى انتوا درجات عاليه معايا اه بتفهم كل كلمه ليه انا بهتم كل كلمه عشان تعرف تحفظ نقط عشان تجيب ورقه عشان انت فيها اللي كنت عارف سريع تكتب ورقه ده اهم حاجه يا جماعه انا بصراحكم دي بصراحكم جدا انا بقول لكم لا اتفقوا معايا يا جماعه وطبقوا الحاجات دي كلها لكن انا عايزكم تاخدوا درجات الفكره ان مش هكتب كل اي كلمه يعني بس بلد كلمه عليها بس ما تكتبهاش في ورقه يبقى غلطان ليه انا عن نفسي اتعود دايما طول عمري كويس ان انا بكتب اي حاجه اعرفها عن المعلومه واقدر هي تكتب ورقه لان يا جماعه الورقه بيخليني انا فاهم ايه في المواضيع مش عايز اكتب بس لا اقفش بقى اعمل منظر حلو كده هو طبعا ليه درجات كل دي معلومه زياده عن دي درجه كل ما سمعت عن دي درجه مش انا بديكم على قدر الامكان تبقى مع الدفعه بس انتوا ليكم برضه انجليزي ولا برمجه كان انت نفسكم كويس تتفرج على فيها عن ايش يا جماعه عايز من فضلكم اي معلومه تعرفوها عن بارتنر ايفنت جات لكم سؤال اكتبها استخسر ليه في تيومات وبارتنر ايفنت انا ذكرت تيومات ما تكتبيها ففي مثلا ايه اللينك اكتب كل كلمه كل كلمه في درجه وانت الناس عندنا ناس صعبين جدا في التصوير هم صعبين صعبين لا مش مهم لا ده انتوا على فكره بص يا جماعه اللي انا اتوقعت ان انت تحصل ايه بقى بقول لهم كده يا جماعه انت شفتوش تغلط في النسب انتوا عاملين تاخدوا بس راوندات حتى راوندات تبص على ايه حتى الفيزيكال ما بيتمحش يبص عليه ولا ده كويس مش كويس اكتبوهم ليه اكتبوهم ما بتشوفوش الدكتور بقى انت اللي دخلت السنه بتتفاجئ بقى بالدكاتره بقى بجد بقى الدكاتره بجد بقى الدكاتره لسه بجد على فكره الكلام ده كله على البنات الازهر وبرضه عين شمس المشكله ان هم حتى في شويه في الاخر ودي يا جماعه خطوره ليه؟ ان انت تقيله انت تقيله يعني مش عارف اسمها ايه كده لما تيجي كده حصه كده اقعد نهرج ونهرج فيها لا الحصه يا جماعه تقيله هو دي النسبه اللي عايز اختارها ايه دي معلش حته تقيله بتاعتي شويه بس معلش بلاقيكم شايف مراجعات كل شويه معلش ام اس كي كل شويه معلش ده مش عشان انا شايف ان انا اتقل نفسي وجع دماغ وحاجات ليه بس انا نفسي قوي زي ما اتعودت طول عمري الحمد لله ان معايا الاوائل دايما والاوائل مش اول الدفعه ولا ثاني الدفعه ولا ثالث ومش كده خالص الاوائل بتطلع من هنا لو ده واحد يبقى ممكن يبقى تابعها عن دفعه بس انا كده بس هل في حاجه واحده ان انا طلعت بالصوت كويس طلعت واحد بيعرف يكتب كويس في حل ام سي كيو معايا بدوس عليكم يا جماعه والله العظيم انا على فكره الدوس ده على فكره بيأثر عليا اكتر منكم وبيدور لنا مليان فيها دفعه معظم الدفعه طبعا دفعه معظم الدفعه معرفين طب انا بقرا دي كتب كبيره من الدفعه اللي هم الطلبه المتوسطين تمام ده كان مهمنيش انا يهمني الناس اللي معايا بجد يطلعوا مستفيدين من الماده ويطلعوا شطار ويطلعوا اعلى درجات ده اللي يهمني اول حاجه اتفضل معانا شويه تعليم ايه بنكتب القرمه في الاجابه ازاي كل حاجه عشان اعرف تبقى اخر السنه معايا انا عن نفسي المعلومه ما بعرفش احفظها ما يطلعش منها غلط في اقلبها ما اعرفش افهمها كده اقلبها خالص كل ما كده جت على مين؟ على مين؟ على الثانيه الثانيه اللي هي مين بقى؟ بالنسبه للي هو الثانيه اللي في الباكو ده

معايا فاكره اسمها ليه لاكتو باسيلس دوفلس ليه لاكتو باسيلس دوفلس بص كده بس الله كان بس المرض وبعدين هي شعر الشعر هذا الجلايكولين اللي وقع فين وقع في الفاجينا فين ده بيقع في الفاجينا في جوال الجلايكولين تقوم جاي هذه بس المرض تقوم ايه شغال عليه شعر الجلايكولين معايا الحته طلع ايه لاكتيك اسيد بالانيروبيك ميتابلز فحتى الواحد بيلعب ماتش كوره تاني جينا وقع قوي مع الجيل كان يطلع مين؟ لا كلاسيكا تقاليم مدابلت هنا يطلع مين؟ لاتيك مين؟ أسد وزيد بسرارس ما تموتش الأسين ولكن تحبها مين؟ لحتى اسمها ايه؟ أسد وفلس يعني ايه فلس؟ يعني بحب فهي بتموت حالة اسمها أسين يوصف هو يعني ازاي يعشق أسين؟ ولا طبعا هي مش كديدة بتحبها هي كمان كديدة يعني الأسين بتحب الأسين لما حاسين عندنا بعرفنا الكانديدا لقيت اتش بس اه انا فاكر بس بس انا لازم ايه في البلد في البلدين طب ما تقدر باي ومين الكانديدا معانا كده بتحب قوي لا كده طب بتطلع ازاي ان هنا بيجي الانترفيل ده دي مش بقى دي مش بقى دي خلايا خلايا خدت جواها مين البلايت ويتش از وركت ابون دي اشتغل عليها اللاتر ده كلمه اسيدوكلاس طلع مين لاكت خلي بي اتش قد ايه احفظها رقم ده ده كده بي اتش 3 و 8 ب 4 و 2 بص ده كده الالف بسهوله اقل من 4.5 عشان اللي عايز بس ايه ما يحفظش كتير مش اقل من 4 مقبول قوي اقل من 4.5 اللي عايز بقى ايه الكلام ده كتير بقى ويبقى ماسك كتاب الاسم ولا تذاكر منه ولا تذاكر الاسم 3 بوينت وبالتالي طبعا اللي يذاكر الكتاب يكتب الاسم يعني يتابع وكتاب الاسم بالظبط عشان ما بقاش فيه حد يقول اه ما بقاش فيه حد يكتب ما تخافش انا جايبه كتاب الاسم فمن كده بمعنى ازاي ذاكر منين؟ كتاب الاسم على طول واي مهما عندك كتاب كتاب الاسم ما قول كتاب الاسم معايا؟ فهنا خلي بالك الـ pH كام 3.8 إلى 4.82 بكرة أنا مستقر على فكرة إن كده الحماية بقت إيه بقت كده دبل دبل إيه دبل بروتكشن كده دايما كل حاجة سبحان الله تلاقي دبل بروتكشن الكلمة دي عرفوها تلاقي كل حاجة اتنين اتنين اتنين كل حاجة اتنين فالبكرة ده كده النوع الإبيثيليوم وتاني حاجة إيه الإنسولين صح بيخزن إيه جلايكوجين بيشتغل عليه مين بضمايل بس الله يطلع مين لاكتيك إيه لاكتيك أسيد يخلي بي اتش بي اتش أسيدك حلو يبقى كده احنا خدنا في الانتركورس اول حاجه قالت هتبقى حمايه بص احنا محتاجينها الانتركورس كمان بنفضل عشان ما يحصلش احتكاك ويحصل جروح هنا في الطرفين محتاجين شويه ايه لوبريكيشن بقول لك ماشي حاضر بس في حاجه عايز اقول لك عليها يا دكتور ما ينفعش تبقى جلانس في الفاجينا لو حصلت جلانس في الفاجينا تبقى كانسر تبقى مش كده تبقى اه تبقى مصيبه اشمعنى يا دكتور؟ لان الجلانس دي العمر بتاعها بيبقى نارو بيبقى ضيق فلو حصل فيها اي احتكاك ولا اي جرح مع الدفاتر اللي يحصل وايما فضلك ما تغفليش ما تغفليش هذا الابيثيليوم ده بلا تحط لي فيها جلاس نقط ضعف يطلع عليها مين الانفكشن عندي الابيثيليوم ده كده انتاكت لان لما بيحصل في اي جلاس يحصل من جواه ايه انفكشن عملت في اي خرم يخش منها ايه انفكشن فمن فضلك ما تبوظليش دوت بلا تحط لي هنا فيها ايه هنا في جلاس فلو تطلع فيها ابلكيشن اقول لك ماشي عندك من تحت تمام في هنا عربيه فضلت جايبه ايه ميه وعماله بروبرتين مين ده؟ البارتين ان شاء الله امتى بالذات؟ مع الانتركوز عندك من فوق تمام على ده انت عليها دش ميه مين الدش ده هو مين؟ ترويكا ميوكس غير كده كمان هنفاجئ ان الفاجينا مليانه بكتيريا عاليه جدا جدا جدا جدا النهارده الناس خدوا معايا جامد ان دي بتاعت اورجازم ايه اورجازم؟ يعني كونتراكشن اوف مانسوس بتاعت الفاجينا كمان كونتراكشن ثم عصر جواها مين؟ عصر جواها بلاد فيسل طب نشر مين من بره؟ ترانسوديشن يعني في الورق اوف الرجعنا دي مليانه بلاد بيرس مليانه ايه بلاد بيرس كده هي كونتراكتنج تلاقي هنا في شرة ميه بتشر ايه؟ سكريشن سكريشن سكريشن ليست اكسوديشن مش حاجه اكتف لا دي ترانسوديشن دي هنا عباره عن فلتريشن ده عباره زي حاجه كده فلتريشن من الفاجينا بلاد بيرس يبقى خلي بالكم اللوبريكيشن جاي منين اللوبريكيشن؟ من السكريشن صح الحاجه الثالثه دكتور معلش دكتور دي حاجه تعرف هي اللي عايز تعرف ايه دكتور ان هي الدنيا لو الدنيا واقفه كده كلمات التكون ده مش كلمه بتقع السبرم دي بتقع فورا كده اه لا بس المنظر ده كده شويه ايه المنظر بص يا فاكر هو المنظر اهو كده ان الفاجينا طبعا الورد كده بدايه وبعدين مضروبه كمان سنه بعد كده نايمه كده وليترا طالعه فيها كده المنظر ده نايم عليها مصر اسمها المصر دي اسمها ليفيتور اينوس يبقى الفاجينا سبحان الله عشان حتى لو البنت تبقى واقفه السبرم كده بص بص شوف اللي هتلاقيه بص يا جماعه بص والله العظيم جميل اه بص سبحان الله بص بص سبحان الله ازاي الفيلو واقفه كده ماشي كده السبرم محميه كده اه لو في شويه ميه زياده اصل السيمن ده تمام عباره عن ايه؟ عباره عن الدم. قد ايه هو هي يعني حاجه مهمه وبنعتبرها الدم. ففي يا جماعه ليه النفس تمام يعني الناس دلوقتي عارفين نفس يقول لك واحده نفسها عارفين نفس نفس واحد نفسها عارفين نفسها. ففي الدم ده بيعتبروه هو زمان كده قالوا الدم ده هو النفس. بعدين الواحد لما الدم يتصفى النفس تموت معاه يا فندم. فحتى بقى يطلق على ايه النفسه ليه النفسه ليه اسمها نفسه ليه نفسه ليه عشان هي دم كتير يعني كثافه الدم. فالنفس يعني ايه الدم بنعتبر السيمن دوت في غلوه لان هو السيمن ده بيعمل ايه باذن الله انسان نعتبر السيمن ده زي الدم بالظبط. ففي بيرد وفي ميه في بلازما وفي ار بي سي او في خلايا في سيل السيل هي ايه الاسبرم والسيمن ده ميته اسمها ايه اسمها بلازما. فهنا لما واحده كده ايه دخلت الكورس ممكن لما تقف شويه على حاجه تلاقي في ميه نزلت ميه ولا مش مشكله الميه دي خالص. ليه؟ لان هنا السيمن دي تمام كده السيمن ده بينزل حته تقيله كده تكون اجرم حته تخينه كده تكون اجرم وبعدين تتفك كل شويه من ناحيه تتفك كل من شويه من ناحيه تتفك هنا حته ويطلع اكسبرت تطلع فك حته يطلع اكسبرت فك حته يطلع اكسبرت فك حته يطلع اكسبرت. وبعدين يبقى شويه ميه ممكن تقع من فين ربنا حافظ عليه اهو في المكان ده كده حافظ عليه كده زي ايد ماسكاه ايه في كفها كده في المكان ده شايفين الدكاتره عشان خاطر يكون اجرم يلسع في المكان ده بعد شويه في يدي منها شويه ميه مش مهم هو ده مش مشكله ميه انا متاكد الميه دي مالهاش لازمه. ليه؟ لان اللي خلى هذا الكواجلم في المكان ده يفك ويطلع منه سبيرم اكيد النازل ده عباره عن بقى بلازما بس من غير مين؟ من غير سبيرم هو ده ما تلاقيش عمر ما كانت هذه الكونديشن اللي هي زي ميه كده تمام كده حاسس ان هي ميه نازله من الجلد لا يمكن تؤدي لايه؟ تؤدي لانفرتيلتي اسمها هذه العمليه اسمها فيلوبيا كيمين اثلوبيان كيمين مع الفتره زي كده ايه زي كده اللي هو زي زمان كده زي زمان كده لما كنت نشوف كده ايه الفتره اللي هو الفريزر زي كده الفريزر ايام زمان مش بقى دلوقتي لون خالص بقى لا الفريزر ده كان فيه كل مين تاني كده عشان خاطر الام بقى او يعني عشان خاطر بقى حد يشيل حته لحمه ولا حاجه كان لازم بقى ايه يفصل الايه يفصل ده الفيشه تقعد بقى تقول ليه بقى عشان بكره مثلا نعمل مثلا اكل ولا حاجه تقول ليه تفصل مين الفيشه تقعد بقى ايه زي فيها ينزل الميه بس اللحمه جوه مع هذا كده في ده ده يفصل ايه تراخته خالص زي ايه يبقى يوم بقى غلبة يوم بقى فاهم العنصر الميه ماشي تمام ده الحاجه اسمها دور خلاص اختلفت المواضيع دلوقتي. طيب بص بقى ده كده يبقى خلي بالكم ربنا خلق الامن بقى ايه؟ قالك الامن دوت من البوزيشن بتاع الفاجينا. بص بقى كمان الجمال كمان ممكن ايه بقى؟ ممكن ان الفورمي اسمه فورمي ايه الفورمي دوت؟ الفورمي ده يعني خندق اخر سقف السقف ده اسمه فورمكس عارف دلوقتي السقف ده اسمه فورمكس السقف ده اسمه فورمكس مع الدرجات ومن الدرجات ايه بقى؟ ان الفورمكس ستيل فورمكس ده ستيل فورمكس هو مكان اللي هو ديبوزيشن اوف الفورمكس هذا المكان هو اقل الاماكن ريسبوندنج تو استروجين يعني هذا المكان ده بيرجع لجسمك طبعا. طب ليه؟ سبحان الله ليه هو اقل مكان ريسبوندنج تو استروجين ليه؟ عشان يكون اقل مكان في مين؟ مين ده هيموت؟ ليه هنا مكان اقل ريسبوندنج للاستروجين؟ يعني هنا الفاجينا هنا ريسبوندنج نوت عشان الاستروجين برافو هذا المكان هو الاقل اسيد ليه؟ عشان يبقى حمايه مين؟ حمايه للاستروجين حمايه سبحان الله. يبقى المكان ده تمام المكان ده المكان ده كان متشال المكان دوت اقل ايه؟ اقل اسيدي المكان ده كمان ديب ديب يعني ايه؟ ملاحظين ان هنا السيرفكس ده داخل في الانتير وول اوف الفاجينا داخل الانتير وول بقى عندي انتي جود ان هو وول اهو قدامي وول ايه وراني مين اكبر ده ولا ده؟ ده 8 سم عشان النهارده هتوصل لايه؟ هتوصل 8 سم بقى اني وول وده كام؟ 10 مين؟ 10 سم ماشي. طب ليه لما تيجي وول هنا سبحان الله داخل وجيب ليه؟ عشان ده مكان مين؟ مكان الانتا كورس ادي ادي. طب ليه مثلا ليه ما يخليش ربنا سبحان الله اليوترس كده؟ لا خلي بالك اليوترس ده بيؤلم لو حصل تاكوت كده يخرج كل شويه اليوترس كده هيبقى مؤلم جدا للعيان فربنا سبحان الله يقول ما يخليش ده يطلع قدام ليه؟ عشان الخط كده في الهواء ما يبقاش مؤلم للعيان ولا يحصل حاجه اسمها ايه؟ اسمها ديس بارونيا ديس بارونيا ديس يعني ايه؟ بارونيا يعني انت كوز لو انت ده مقلوب كده محتاج ديس بارونيا لو على فكره ساعات بيبقى في واحده عندها رحم مقلوب يعني رحم مقلوب يعني مايل لورا دي اللي هي بتعاني كل مره في الانتركوز لازم ليها وضع معين عشان ما تحسش بايه؟ بديس بارونيا يا اما كل شويه انتركوز يا يخبط في الرحم يعمل وضع اسمه ايه الانتركورس. دي يعني ديسكس او فين زي ديسيوريا فروني انتركورس فبين دوني انتركورس معايا دكاترة. طيب دكتور هنكلم كده دكتور اللي هو ايه الانتركورس عايزين نعرف نمشي للطفل سؤال ده نمشي للطفل دكاترة يا لازم هنا هذه الفاجينا العين هنا كام في صغير صح الام وانت فيه كام كيلو 5 كيلو 3 كيلو حتى 3 كيلو يا عم ماشي 3 كيلو يعني ايه يعني حاجه صغيره انا دايما كنت انا بفكر اقول يا رب سبحان الله ازاي يا جماعه فتحه كده نزع عين 3 كيلو انا ابتدي اخد اشوف انا فتحت شويه حاجه معجزه اه والله العظيم والله يا جماعه مش حاسس ربنا كل ما اشوف الولاد يقول لي تحصل ازاي ما اعرفش بجد ازاي هنا سبحان الله ربنا عامل تاتش الاستراكشر دي كلها والعين يخش يتزفلط كده بالعين على فتحه حواليه ما فيش بعدين مش عارفين يعني ايه برنس الاول لو انت راح تشتغل يعني ايه برنس يعني ورنوش كازيوزا المتجدد يعني مش قاله اساس وايه اسمه برنس كازيوزا خدتوها قبل كده ترافار خدتوها يعني ايه ورنوش شريك تيرمو البسطيه اكيد ما نطلبش ايوه ايوه ايوه بس سبحان الله بيبدا ايه يتظبط كده من ايه من البلطه سبحان الله بس فعلا بجد بجد ان ازاي اللي دوت ينزل كده ما يقطعش الفاجينا فربنا سبحان الله خالي بقى في الفاجينا ديت مكشكشه عامل زي السلم ملمومه معاها دكاتره. فالسؤال الكشكشه اسمها ايه؟ اسمها روجين ابس اند داون ابس اند داون. فالسؤال هو مكان التفريعه او البرانشنج البرانشنج نادي ايه؟ راسمون. والبرانشنج والتفريعات في الفاجينا اسمها ايه؟ اسمها روجين عشان يجي لما يجي البيبي ده يوسع الدنيا كده ما يتقطعش. فالسؤال الثاني يا دكاتره تعالى بص على المسلز اوف ذا فاجينا مسلز اوف ذا فاجينا المسلز المسلز دي لازم ايه تتغير في حاجتين ايه الحاجتين بقى اول حاجه اللي هي ايه ترانسفير البيبي عشان ما يرجعش مره ثانيه معايا تفكرني بايه بالجي اي تي بالظبط الانسبشن والانسبشن اللي هي ليها بريستاس كده كويس ليها كده ايه مسلز المسلز دي اسمها ايه بص المسلز اهي عشان توصل مين ترانسفير البيبي عشان تنزل مين البيبي ولازم دايما يدور هذه المنطقه اللي هي هنا في السكر عامله ايه زي اقصى قصير كده ايه مطوله ليه عشان خاطر البيبي ده ما يقطعش مين ما يقطعش الفاجينا صح يبقى عندي كده في تو لايرز اوف مانكل عندي هنا في السكر واقصى لونج تيرم ايه فات هنا في السكر ايه فايد ده ثلاثه دي ايه فايد الاوتر تحمي تمام بروتكشن سبورت معلش معايا حلو دول هيك قلت سبورت قلت له اه قلت سبورت يعني معنى كده دايما خلينا ننتقل للنقطه اللي جايه اللي هي ايه السبورت السبورت اوف دي فاجينا صح ولا صح بلاك ولا بدر شفت شايف فوليت فوليت ده ما في سيرف ما هي هي سيرف مع بس انا قلت سيرف تعمل فيها فكده فيها حوالي دلوقتي كده كده بس مش عارف على الطريقه فالمغرب المغرب طب يلا خلاص نطلع نرجع ماشي على طول نرجع على فكرة ليتها مش كبير وده انا خلصتها قرأتها خلصتها قلت بس بس الله وده وده كمان سنتم سنتم بصدق عادي يا جماعة لكم سنتم انتبه سنتم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.